أولياء اسمها اسم إنا، ولفظ الجلالة مضاف إليه. جملة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بخبر إنا، مش كده ولا لأ؟ طب كويس أوي. الذين آمنوا وكانوا يتقون، إعرابها إيه؟ رفعها البعض ونصبها البعض وجرها البعض، ويجوز فيها الأوجه الثلاثة على تفصيل سيذكره المؤلف هنا. ليه؟ لأن الذين هذا معرب ولا مبني؟ مبني، مش كده ولا لا؟ اسم وصل المبنيات، فمبني، فما انت شايفه مرفوع ولا منصوب ولا مجرور، فتجوز فيه الامور دي طالما له محمل في المعنى. ولو كان عندي هذا اسم معرب كان هيبقى يا مرفوع يا منصوب يا مجرور وخلصنا، مش كده ولا لا؟ ولو كان منصوب هنبدا نشوف بقى بدل ولا صفه، هنشوف ايه قصته لانه منصوب. لكن انا هنا عندي الاسم المبني، فاختلف العلماء في اعرابه في الصناعه الاعرابيه. فنقول ايه؟ فالذين امنوا وكانوا يتقون منصوب على انه صفه اولياء الله، يبقى لا ان اولياء الله الذين امنوا وكانوا يتقون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، واضح؟ يبقى ايه؟ منصوب على انه صفه اولياء الله، صفه لكلمه اولياء الله، واولياء الله جايه ايه؟ اثنين، يبقى منصوب لانه صفه للمنصوب. الا ان اولياء الله مين هم؟ بين قوسين الذين امنوا وكانوا يتقون، خبرهم ايه؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. او بدل منهم، الا ان اولياء الله، الا ان الذين امنوا وكانوا يتقون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا البدل، مش كده ولا لا؟ طيب، او باضمار امدحوا، يعني نقول انه ايه؟ ها ممدوح، فنقول امدحوا الذين امنوا، يعني نصف على انه ايه؟ مفعول لفعل محذوف تقديره ايه؟ امدح، باضمار امدح. وطبعا الاضمار طالما الامر عند اهل العربيه، طالما الامر يخرج بدون اضمار فايه الصواب؟ ايه؟ الا ها ان احنا يعني نذكر ان هناك مضمر، ما نضمرش الا الضروره. طالما عند الامر معرب هنا يعرب على انه منصوب سواء بدل او بسم الله. احنا ما كناش هندخل في القضيه لكن هو اللي كاتبها، فاحنا بنشرح الكلام المكتوب يعني. قال او مرفوع، ده كده النصب، يبقى النصب له ثلاثه ايه؟ احوال، اما منصوب على الصفه، او منصوب على البدليه، او منصوب لفعل مضمر تقديره امله، او مرفوع باضمار. دي جمله بقى مستانفه، جمله مستانفه، يبقى الذين امنوا وكانوا يتقون خبر لمحذوف تقديرهم، هم الذين امنوا وكانوا يتقون، الذين امنوا خبر مرفوع لمبتدا محذوف تقديرهم، تمام؟ يبقى الرفع هكذا. او خبر ثاني، يبقى الرفع يجوز فيه ان يكون خبر ثاني، ما الا نصبت الايه؟ الاسم. ولكن الاسم ممكن يكون لي خبران، ان اولياء الله من هم؟ الذين امنوا وكانوا يتقون. إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون خبر أول، وبيخبر عنهم خبر ثاني اللي هو إيه؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى ده الحالة الثانية اللي هي الإيه؟ الرفع. وأجيز فيه الجر، إيه بقى؟ بدلا من ضمير عليهم، يبقى ألا إن أولياء الله لا خوف على الذين آمنوا وكانوا يتقون. واخدين بالكم ولا لأ؟ لا خوف عليهم، مين هم؟ الذين امنوا وكانوا يتقون. فالذين امنوا وكانوا يتقون بدل لهم، المجرور بعلى عليهم، فلو شلت على، لو شلت هم هتقول ايه؟ على الذين امنوا وكانوا يتقون، يبقى ايه؟ مجرور. واضح الكلام؟ نعم. قال وعلى هذه الوجوه كلها فالولايه لمن كان من الذين امنوا وكانوا يتقون. يبقى في جميع الاحوال دي كلها هل اختلف المعنى؟ ابدا. المؤدى واحد، الولايه وحي الله. يعني فزلك من الشارع علشان

اللي بيضحكوا عليه ده بيحدث كثيرا جدا في دنيا الاستدلال. تجد ناس بتستدل وللاسف طلبة عاملين كده وماشيين كده ما بيفكرش. شيخه قال ما يجوزش التفكير، وانما انت في يد شيخي كالميت في يد المغفل. احنا كلامنا كله هدفنا ان ننصح الناس، مش عايزينكم تكونوا ميتين، مش عايزين حد يغسلكم، تغسلوا ان شاء الله لما تموتوا، لكن في الدنيا ما تحدش يغسلك. اما تيجي في الغسل غسل نفسك، لكن لا تكن في يد احد كائنا من كان كالميت في يد المغسل. ربنا عز وجل يجعلك عقل، هيسألك عن هذا العقل، ما تعطيش عقلك لأحد كائنا من كان. إياك إنك تديني عقلك، لا ما تسلمليش عقلك ولا اللي حركك، أنا مش عاوز الكلام ده. أسأل الله ألا ألقى لا تابعا لأحد ولا متبوعا إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، تابعا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. ده المطلوب منك علشان ما تفتنش، عشان ما تضيعش نفسك، لأنك يوم القيامة تسأل عن متبوع واحد مين هو. أول ما تنزل الطبش هتسأل عن واحد بس مين هو؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أوحي إلي أنه بي تفتنون وعني تسألون. المهم قال وعلى هذه الوجوه كلها فالولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهم أهل الوعد المذكور في الآيات الثلاث. أهل الوعد المذكور في الآيات الثلاث، وهي اللي إيه؟ لهم البشرى، ده الوعد في الحياة الدنيا وفي الآخرة لهم هم. لم يقل لزائري قبورهم، لهم البشرى لزائري قبورهم، ما قالش لا خوف على زائري قبورهم ولا هم يحزنون، لم يقل لا خوف على مقيم الموالد لهم ولا هم يحزنون، لم يقل لا خوف على الذين يصلون في قبورهم، ماشي غير لا خوف عليهم هم وهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا في حياتهم آمنوا وكانوا يتقون، لهم هم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فقال وعلى هذه الوجوه كلها فالولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهم أهل الوعد المذكور في الآيات الثلاث. وهي عبارة عن اللي هي الولاية، هي عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه ومفاخره. ربنا بيحب ايه؟ تتبعوا فيما يحب. يبغض ايه؟ تتبعوا فيما يبغضه سبحانه وتعالى. اللي يبغضه، ولذلك المحب لمن يحب مطيع، مش كده ولا لا؟ تعصم إله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع. لو كان حبك للإله صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ولذلك من علامات الولاية والمحبة الصادقة أن يكون ما يحبه حبيبك محبوبا عندك، وما يبغضه حبيبك أمر عندك من الصبر. أنت تبغضه، ولذلك يكون الهوى تبعا، هواء نفسه يصبح تبعا لما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام، ويرفع ذلك كحديث للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني وغيره رحمة الله عليه. قال وهي يعني الولاية عبارة عن موافقة الولي، وحتى اختيار الأسماء الولي الولاية الحميد سبحانه وتعالى في محابي توافقه، في محابي الذي يحبه، ومفاخره الذي يسخطه سبحانه. ليست بكثرة صوم ولا صلاة ولا تمزق ولا رياضة. التمزق قال في مطبوعة مكة تملق، والتملق معروف، أما التمزق فلا أعرفه. على هذه اللفظة قد تكون يعني كلمة مجازية ومن الممكن أن تشرح، ولكن يعني نضرب عنها صفحا

ونفاق وإيمان، ولكن لا نقصد النفاق الأكبر الذي يأتي على شعب الإيمان بالإبطال، وإنما نقصد النفاق الأصغر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن صفات المنافقين. وإن كان في هذا الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة، طبعا هنا هو لأنه يجعل مرجئة الفقهاء من أهل السنة يجعل الأحناف من أهل السنة، فقد جعل هذا الأمر بأنهم يخرجون العمل من مسمى الإيمان، ولكن في نفس الوقت من أتى بكبيرة لابد وأن يتوب إلى الله تعالى، وإن لم يتوب يعاقب في الآخرة. فعد الشارح أن خلافهم مع أهل السنة والجماعة خلاف لفظي، وخالفناه في هذا، وقال بل قلنا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن الخلاف مع مرجئة الفقهاء كثير منه لفظي ولكن بعضه معنوي. فهنا يقول هو وإن كان في هذا الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة، نقول لأنه أدخل هنا مرجئة الفقهاء في أهل السنة فجعل نزاعهم معهم نزاع لفظي. قال ونزاع معنوي في المعنى بينهم وبين أهل البدع، فلم يحكم على أبي حنيفة وصاحبيه ومن دان باعتقادهم، لم يحكم عليهم بأنهم من أهل البدع. حطوا خط تحتي عشان تبقوا عارفين إن شارح الطحاوية لا يبدع من يخرج العمل من مسمى الإيمان بشروط إن يكون الإنسان إذا أتى كبيرة من الكبائر ولم يتب منها فهو في مشيئة الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه، فيقول يتفقون مع أهل السنة في في المعنى وفي المآل، ولكن الخلاف معهم خلاف لفظي. واضح الكلام ده تقدم تقدم قبل ذلك. قال ونزاع معنوي بينهم وبين أهل البدع كما تقدم في الإيمان، ولكن موافقة الشارع في اللفظ والمعنى أولى من موافقته في المعنى وحده. يعني حتى ولو قال هذا الشارح إن النزاع لفظي، يقول ولكن أن تأخذ بنجاءة الشرع وفي النصوص توافق النصوص في اللفظ والمعنى أولى من أن توافقه في المعنى وحده، وإن كان أحد ممن يخالف الشارع في في المعنى. لا يعني أنت لما تيجي تنظر الذي خالف الشارع في اللفظ والمعنى ده راح في داهية، لكن الذي خالفه في اللفظ بالنسبة لمن خالفه في المعنى أيهما أخطر؟ من خالف في المعنى، والذي خالف في اللفظ أتى ببدعة لفظية، أتى ببدعة لفظية في الأقوال ولم يأتي في المعنى، ومن هنا يكون أقرب ممن كانت بدعته معنوية، ولكن كلاهما مخطئ. ولذلك قال موافقة الشارع في اللفظ والمعنى أولى من موافقته في المعنى وحده، وإن كان يعني لفظه هنا خفيف عليهم شوية، لا نوافق على خفته، نريد منه أن يحتث عليهم ويشتد أكثر. واضح كان خفيف عليهم شوية، لأنه لا تنسوا أنه كان ينتسب إلى الأحناف، أو أنه يتحدث هنا عن الإمام أبي حنيفة فخفف من من عبارات. واخدين بالكم؟ قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، يبقى معنى ذلك أنهم لم يأتوا بالإيمان الكامل، فقال لهم قلوا أسلمنا كما شرحنا ذلك قديما. قال وقد تقدم الكلام على هذه الآية لآية سورة الحجرات قريبا، وأنهم ليسوا منافقين على أصح القولين، وقال صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن يعني صفة منهن كانت فيه خلة من النفاق حتى يدعى، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. خلي بالك الصفات دي موجودة في كثير من أهل زماننا، خلي بدور كده، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غضب ربنا يسلم، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر،

فقد ايه من عاد لي وليا فقد ايه اذنته بالحرب، لكن ضربني بالمحاربة. هذا اللفظ كان دائما شيخ الاسلام ابن تيمية يذكره، وهذا ضربني لم يأتي الا في في مسند ابي نعيم، مستقرد ابي نعيم، وفي الزهد الكبير للبيهقي، والاولى رواية البخاري فقد اذنته بالحرب. شيخ الاسلام دايما كان يقول ضربني بالمحاربة، والبعض قال لعل شيخ الاسلام وجده في بعض المستخرجات على الصحيحين، لان شيخ الاسلام علشان يذكر هذه اللفظة وهو من اكابر الحفاظ دائما في كتبه ضربني ويسنده الى البخاري، معنى ذلك انه رآه في بعض المستخرجات على الصحيحين كما قال بعض اهل العلم. ونتوقف ان شاء الله تعالى لنتمم الحديث في اللقاء القادم ان شاء الله وقدر.